قال وبعد عام 40 أرسل، لما بلغ عمره 40 سنة جاءته الرسالة. كان يمكث الأيام في غار حراء، يمكث الأيام ذوات العدد يقيم في غار حراء، ثم يأتي إلى أهله فيتزوج ثم يعود مرة أخرى. كان يمكث في غار حراء، معروف غار حراء في جبل النور شرقي مكة، يذهب ويخلو بربه، حبب له الخلاء، لا يريد أن يختلط بالناس ولا يريد أن يرى شرك الناس وكفرهم وظلمهم، كان يصد عنهم ويبكث الأيام. كان يحبب له الخلاء أن يبقى في هذا المكان، يذهب إلى خريدة يتزود منها ثم يعود ويمكث في هذا. ثم جاءته الرسالة، نزل عليه جبريل وكلف بالرسالة، ونزلت عليه 5 الآيات الأول من سورة إقرأ، الآيات 5 الأول، فكلف بالرسالة. يقول هنا وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا. متى بعث؟ بعث يوم الاثنين. طيب بعث متى؟ أي شهر؟ في ربيع الأول ولا في رمضان ولا متى بعث؟ اختلف العلماء في ذلك كما سيأتي. قال وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا، لأنه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذاك لما سئل عن صيام الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، فهو بعث يوم الاثنين يقينا في رمضان أو ربيع الأول. قال اختلف العلماء، هل جاءه الوحي وهو في غار حراء يوم الاثنين كان في ربيع الأول وعمره 40 سنة، أو كان في رمضان؟ اختلف في ذلك. والصحيح والله أعلم أنه أنزل عليه وجاءته الرسالة في رمضان، بدليل ماذا؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر، فليلة القدر ورمضان هو الشهر المبارك المعروف، فتكون رسالته وكلف بالرسالة في رمضان. قال في رمضان أو ربيع الأول، وسورة اقرأ أول المنزلين، أول ما نزل عليه 5 آيات من سورة اقرأ، ثم انقطع الوحي بعد ذلك، مكر صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، ثم بعد ذلك نزل عليه 5 الآيات أيضا من سورة المدثر، فنبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. لما نزلت عليه، وقصة معروفة سورة إقرأ الآيات 5 الأول، رجف فؤاده خوفا وخاف على نفسه، فرجع مسرعا إلى خديجة وأخبرها بالخبر، ولكنها كانت امرأة عاقلة ثبتته صلى الله عليه وسلم، وأخبرته صلى الله عليه وسلم بأنه هو النبي وبأنه لن يضله الله سبحانه وتعالى ولن يخزيه، وأنه صاحب الأخلاق الحسنة الطيبة، فربطت على قلبه وشرحت له صدره حتى اطمئن، إلى آخر القصة. قال بعد ذلك ثم الوضوء والصلاة علمه. يقول بعدما نبئ وجاءت النبوة والرسالة كل بالرسالة، نزل عليه جبريل وعلمه كيف يتوضأ وكيف يصلي، علمه جبريل، وهي ركعتان محكمة. يقول علمه الوضوء وعلمه الصلاة، وكانت الصلاة في مكة ركعتان، الفجر والظهر والعصر والعشاء كلها على ركعتين، إلا المغرب 3، لأنها وتر النهار، الناس يختمون نهارهم بالوتر ويختمون ليلهم بالوتر، فوتر النهار المغرب 3 ركعات، ووتر الليل صلاة الليل أن يختمها بما شاء من أن تكون وترا، إما 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو غير ذلك. هذه قصة أنه صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل وعلمه الوضوء وعلمه الصلاة، جاءت في أحاديث ولكنها أحاديث ضعيفة، يعني تدل على أنه علمه جبريل ونزل، بلا شك أن الله علمه وجبريل قد نزل بتعليمه، لكن ما الوقت الذي جاءه.